بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ: باب السير في الدفعة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس معه: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فرجة النص. قال مالك: قال هشام: والنص شيء فوق العنق. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. باب ما جاء في النحر في الحج. وحدثني يحيى عن مالك في هذه الآثار أو الأحاديث صفة سيره عليه الصلاة والسلام في الحج وفي تنقله من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، فكان يسير سيرا رفيقا وهو ما عبر عنه بالعنق، فإذا وجد يعني فرصة وانفراج فيما بين الناس نص، يعني زاد في السرعة. وقال جابر أنه كان لما دفع عليه الصلاة والسلام قد شنق للقصواء الزمام، شد الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله لئلا تندفع في السير. وكان يوصي الناس ويقول: السكينة السكينة، فإنه ليس البر بالإيضاع والإسراع، السكينة السكينة، لأن الناس إذا اندفعوا يعني يتسابقون وكل يريد أن يسبق ويتقدم، كما يفعل الناس الآن في هذه الوسائل في السيارات، يحرجون أنفسهم ويؤذون أنفسهم ويؤذون غيرهم. وهذا المطلوب يوم كانت السير على الرواحل، الرفق المطلوب، كذلك هو مطلوب في يعني السير على السيارات. يجب على الجميع الرفق ومراعاة الآخرين وعدم مضايقة الآخرين. ما كان الرفق في شيء لا زال. وجاء في حديث جابر كذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر وهو ما واد بين المزدلفة ومنى، يعني أسرع زيادة على مسيرة مقدار رمية حجر. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في النحر في الحج. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: هذا المنحر، وكل منى منحر. وقال في العمرة: هذا المنحر، يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال، بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج. ولا نرى. أحسن الله إليك. ولا نرى إلا أنه الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث القاسم بن محمد، فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. باب العمل في النحر. وحدثني يحيى وهكذا يعني تضمنت هذه الحديث بيان مكان النحر نحر الهدي وأنه يكون بميناء وفي سائر نواحي مكة ومكة اسم لجميع الحرم فيباح النحر نحر الهدي في جميع نواحي الحرم ولهذا جاء في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا يعني بمنى ومنى كلها منحر. في حديث عائشة أنه دخل علينا بلحم يعني بقر فقلت ما هذا قال فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر يعني ضحى عنهن المراد الهدي هدي التمتع لأنهن كنا متمتعات إلا عائشة فإنها صارت قارنة وحكم والقارن والمتمتع حكم واحد يعني من حيث وجوب الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الآية. نعم ايش بعدك؟ أحسن الله عليك. باب العمل في النحر. وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. قال مالك ولا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر من يوم النحر وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر. باب الحلاق. إلى هنا كذلك ذكر في هذه الأثار بعض ما يعمل في الهدي يستحب لصاحب الهدي والوضع يعني يتولى ذلك بنفسه فإنه عليه الصلاة والسلام نحر 63 من بدنه 100 بيده وفوض إلى علي ما بقي وأمره بقسمة لحومها وجلودها وجلالها. كذلك مما يعمل في الهدي الإشعار عند الميقات تشعر بشق صفحة السنام وتقليدها نعالا إعلاما أن ذلك هدي. وأما قول ابن عمر من نذر يعني هديا فإنه لا ينحره إلا في محله إما في الحرم أو في يوم النحر فالهدي الذي يكون في العمرة ينحر بمكة بعد الفراغ من الطواف والسعي وما كان في الحج ينحر بمنى كما تقدم ينحر يوم النحر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر كما في حديث حفصة ما بال الناس حلوا الذين أمرهم النبي بالتحلل ما بال الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر فعلا لم يحل من إحرامه حتى نحر هديه صلى الله عليه وسلم.